بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الكتاب وهو صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله، كما قرره علماء محققون من أهل السنة، واسمه الجامع الصحيح المسند. وهذا الكتاب باستقرائه ظهر أن البخاري رحمه الله له في جميع كتبه وأبوابه مغزى ومقصد يدركه الحذاق من أهل العلم، كما أن لكل ترجمة من تراجمه الفقه العظيم. ولهذا فإن أهل العلم يستنبطون الفقه من تراجم البخاري، وإن كانت بعض تراجمه يحار فيها بعض أهل العلم، لكن عند التأمل يظهر مراد أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله من الحديث الذي ساقه في الترجمة. وإن لم يكن صريحا فإنه بالإشارة، وقد تكون الإشارة ذات مغزى بعيد، وهذا كما سنبينه لكم إن شاء الله تعالى في من خلال دروسنا المتتابعة في هذا الكتاب العظيم النفيس الماتع المبارك. بدأ الشيخ رحمه الله هذا الجامع الصحيح بكتاب الوحي، لكنه لم يقل كتاب الوحي، بل قال: باب كيف بدأ الوحي. ولعله استغنى بهذه الترجمة عن ذكر الكتاب، لأنه عند التأمل يظهر أن كل حديث ذو ترجمة معينة مقصودة عند الإمام البخاري رحمه الله. وها هنا عد أمران أو ثلاثة. الأمر الأول السر في بدء هذا الكتاب الجامع الصحيح بهذه الترجمة الوحي، والذي يظهر أن البخاري رحمه الله قصد بها التنبيه إلى أنه لا معول ولا معتمد في تقرير القربات وأمر الناس بها إلا بالوحي، وهذا الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي التنزيل الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والموحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق إلا به، يعني لا يأمر ولا ينهى إلا به ولا يخبر عن الله إلا به، هو قرآن يتلى أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشأن في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، فإن الذي يأتي به ويتضمن أمر الله ونهيه أو خبره هو لا يخرج عن هذين. الأمر الثاني في بدء الكتاب، في بدء المصنف رحمه الله كتابه عامة، وهذا الباب خاصة بحديث عمر رضي الله عنه، فإن البدء بهذا الحديث يتضمن عدة أمور. الأمر الأول التنبيه إلى الإخلاص في جميع ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا، فكما أنه نبه تنبيها عاما إلى وجوب امتثال القرآن والسنة وأنهما طريق الأمر والنهي عن الله عز وجل، نبه تنبيها خاصا إلى شرط آخر من شرطي العمل التعبدي، وهو الإخلاص: إنما الأعمال بالنيات. والأعمال جمع عمل، وهو يشمل الأقوال والأعمال التي يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى، فيتحصل من البداية من البدئين أن العمل الصالح له شرطان، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أي عمل لا يجمع هذين الأمرين فإنه مردود، لا ينال عند الله عز وجل القبول. ومن هنا قال أهل العلم: إن الأعمال من حيث اجتماع هذين الشرطين وعدم ذلك أقسام أربعة: أحدها ما جمع الإخلاص لله والموافقة للسنة، وثانيها ما كان خالصا غير موافق للسنة، وثالثها ما كان موافقا للسنة غير خالص لله، ورابعها وأظنكم أدركتموه ما هو بالاستقراء بالاستنباط، ما هو؟ ما خلا منهما. وأدركتم أن الذي ينال عند الله عز وجل القبول أحد هذه الثلاثة الباقية، فما هو؟ الأول وهو ما كان خالصا لله موافقا للسنة. وعلى هذا اجتمعت كلمة الأئمة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم. ومن ذلكم أن الفضيل بن علي أن الفضيل بن عياض رحمه الله سئل عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أن يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا سؤال، ما الفرق بين النية والإخلاص؟ أقول هذا يتضح من المعنى الشرعي، لكن قبله نذكر المعنى اللغوي. فالنية في اللغة القصد، يقال نوى الشيء ينويه إذا قصده، وشرعا عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله. فالشطر الأول فعل الشيء، هذا في الأوامر، والشطر الثاني تركه، هذا في النواهي. وهذا المعنى هو القدر المشترك بين، وهذا المعنى هو الفرقان بين المؤمن والمنافق. فالمؤمن هو الذي يتحصل عنده هذا المعنى الشرعي، لأنه لا يفعل ولا يدع إلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف المنافق فإنه ينوي كما تنوي أنت أيها المؤمن، لكنه خال من التقرب إلى الله، لأنه لا يعتقدها. ولهذا أزيد إيضاحا فأقول المنافق ينوي الصلاة والمؤمن ينويها، فما الفرق بينهما؟ المنافق ليس عنده إلا الأمر الظاهر فقط، يعني يصلي رياء وخوفا على سمعته شهرة، أما المؤمن فإنه يصلي تقربا إلى الله عز وجل، يحتسب هذه الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع القرب. وهنا أمر آخر، وهو إذن ما الذي عند المنافق من النية؟ هو المعنى العرفي، هو المعنى العرفي، وهو العزم على فعل الشيء، يعزم على فعل الشيء لكن ليس عنده التقرب. وبهذا يتحصل عندنا أن النية لها معنيان، أو لها ثلاث معاني: لغوي وشرعي وعرفي. فالعرفي ما هو؟ العزم على فعل الشيء فقط. وهذا قدر مشترك بين من؟ بين المؤمن والمنافق. الأمر الثاني في بدء المصنف رحمه الله تعالى كتابه الصحيح عامة والوحي خاصة، هو التنبيه إلى قبول خبر الواحد، إلى قبول خبر الواحد، وبسط هذه المسألة في علم المصطلح. ولهذا كان أهل العلم من المحققين من أهل السنة وغيرهم يردون على أبي علي الجبائي الذي زعم أن البخاري شرط في صحيحه أن يكون الحديث عزيزا، فاستدلوا في الرد عليه بهذا الحديث وبحديث أبي هريرة في خاتمة الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان الحديث. وقد جرت عادة المصنفين من أئمة الحديث أن يصدروا كتبهم بهذا الحديث للتبرك به من ناحية وللحظ فيه على الإخلاص من ناحية أخرى. وقلت المصنفين هذا يعني التعميم نسبي وليس حقيقي، لأن كثيرا من المصنفين لم يبدأوا كتبهم بهذا الحديث، لكن الكثير منهم بدأوا مصنفاتهم بهذا الحديث. هذه الرواية رواية شيخ البخاري الحميدي، فيها يعني قاصرة في التفصيل، وأوضح منها رواية شيخه عبد الله بن مسلمة في كتاب الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيها: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو هذه الرواية التي عندنا إلى آخر الحديث، هذا تفصيل بعد إجمال، والتفصيل بعد الإجمال من طرق التشويق التي تهيئ السمع والنفس إلى ما يلقى. وهذا أمر تعودناه في كتاب ربنا كما تعودناه في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن الكريم قوله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فإلى هنا إجمال، فما بعد ذلك من تفصيل: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، إلى آخر السورة. وفي السنة المستفيضة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني الصحيح، قال في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث، والحديث فيه عدة فوائد: إحداها قبول وجوب قبول خبر الواحد في أحكام الله سبحانه وتعالى كما تقدم. الثاني أن النية شرط في العمل، فلا يصح العمل إلا بنية. نعم. بعد أحسن الله عليك، تعريف الإخلاص ما تذكرون؟ الإخلاص هو النية الصادقة، هذا الذي معناه المختصر، النية الصادقة. نعم، فإنها هي الإخلاص. بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا هو الحديث الثاني في الكتاب، وقد ترجم عليه البخاري ترجمة مطلقة ليست مضافة: باب. والظاهر أنه يشير إلى شيء، وهو السؤال عما يشكل، وهذا ينبه إليه سياق الحديث، فإن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يعرفه، فهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وأنه لا يأتي من عند الله إلا بالوحي، فسأل عن كيفية ذلك، وهذه مشكلة أو غير معلومة عنده، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيتين من كيفيات الوحي. فالكيفية الأولى يعني صوت يشبه صلصلة الجرس، والجرس معروف حديد لها صوت مطرب تعلق على الدواب، وهذا هو الأشد كما صرح هنا في الحديث، هو أشد الكيفيات، ولعل الله عز وجل أشار إلى ذلك بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا يدل له قول عائشة رضي الله عنها وإنه ليتفصد جبينه عرقا، وقوله وأشدها علي كذلك. وهنا سؤال، كيف يشبه المحمود بالمذموم؟ فالمحمود صوت الوحي الذي يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الملك صلى الله عليه وسلم، هذا محمود بلا نزاع، والمذموم صوت الجرس، فكيف يشبه هذا بهذا؟ فهو تشبيه الكامل بالناقص، والجواب أن التشبيه لا يلزم منه مشابهة المشابهة من كل وجه، لا يلزم منه، لا يلزم منه. فإذا على هذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يقرب للفهم، هكذا قال بعض، فصوت الجرس مذموم لأنه طرب، والجرس منهي عنه. هذه الكيفية الثانية أن الملك يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتمثل له رجلا فيعي عنه، والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيات إيحاء الملك إليه صلى الله عليه وسلم. هناك كيفية ثالثة، كيفية ثالثة وهي النفث في الروع، هذه قد جاءت في أحاديث، فتصبح الكيفيات التي يوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث، بقي كيفيات أخرى من كيفيات الوحي الشرعي، أو بقيت كيفيتان من الوحي الشرعي، إحداهما الإلهام، وهذا فسر به قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، إلى الآية قالوا هذا إلهام، وألحقوا به قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا عندي فيه نظر لا يمنع أن يكون أوحى الله إليها عن طريق نبي من أنبياء بني إسرائيل في ذلك الوقت، أو أن الله سبحانه وتعالى بعث إليها الملك فكلمها وهي لا ترى، ولكن ثبتها الله كما كلم الملك صلى الله عليه وسلم مريم عليه أم عيسى عليهما الصلاة والسلام، وهذا شرعي. الثاني وحي الله إلى الملائكة، وحي الله إلى الملائكة، وهذا جاء في غير آية من كتاب الله، في غير ما آية من كتاب الله، منها إذ يوحي ربك إلى الملائكة، فهو يكلم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والكيفية غائبة عنا، هل يكلمهم بواسطة جبريل لأنه أفضلهم ورئيسهم كما يظهر لنا من آية التنزيل الكريم، أو يكلمهم ويسمعهم الجميع، الله أعلم، يحتمل هذا وهذا، ولا نجزم بشيء من ذلك لأنه غائب عنا. وهناك كيفية من كيفيات الوحي تندرج تحت المعنى اللغوي، تندرج تحت المعنى اللغوي، ومنها الوساوس ونفث السوء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ممن من شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس وحيهم مشافهة أو مكاتبة، يلقي السوء مباشرة، ووحي الشيطان الجني إلى الإنس هذا عن طريق الوساوس، ولا يمنع أن يتمثل جنيا لصاحبه من الإنس فيكلمه فيتلقى عنه، كما يكون من مسترق السمع إلى الكهنة، لا يمتنع هذا. فيتحصل لدينا من هذا السياق كله معنى الوحي لغة وشرعا. فالوحي لغة هو إعلام بسرعة وخطأ، إعلام بسرعة وخطأ، ومنه كلمته إذا أعلمته بما يخفى على غيره. وشرعا هو كلام الله سبحانه وتعالى إلى من يصطفيه من الملائكة والرسل من الإنس بما لا يخفى، بما يخفى على غيره، ولا يبينه إلا هو. فما يوحيه الله على سبيل المثال إلى محمد صلى الله عليه وسلم يخفى على الناس ولا يظهر إلا ببيان منه صلى الله عليه وسلم أو بيان من القرآن نفسه. نعم. الكيفيات المذكورة في قوله وما كان البشر. نعم أحسن. هذه ثلاث كيفيات. آية الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني لا يكلم الله عبدا من عباده من البشر إلا بأمر ونهي، وهو من يصطفيهم. وبهذا يعترض على من قال أمرني ربي ونهاني في المنام، نقول يا هذا لو أنك سألت هذا الذي عرض لك في الرؤيا فقلت الله إنك أنت الله لا إله إلا أنت لانخلص، فإن الشيطان يعترض للإنسان في اليقظة وفي المنام يقول أنا ربك، لكن لا يستطيع أن يقول أنا الله، فهذا أخشى أنه من الهوس. وما علمنا أنه حصل لبشر أبدا حتى الساعة، ما علمنا هذا، فأخشى أن هذا عرض له شيطان. الشيطان لا يتمثل بالله أبدا، عدو الله لا يستطيع أن يتمثل بالله عز وجل، لكن الشيطان يظهر مثلا فيكلم الإنسان يقول أنا ربك، كما ظهر لبعضهم نور باهر بين السماء والأرض فقال أنا ربك، فقال له الله إنك أنت الله لا إله إلا أنت، فانخلص تبدد صار ظلما، لا يستطيع يقول أنا الله عدو الله لا يستطيع، لكن يقول أنا ربك يعني لنعمة عليك وكذا، المعنى اللغوي، لكن المعنى الشرعي لا. نعم.

ومن هنا قال أهل العلم رؤى الأنبياء حق، فليست رؤاهم عليهم الصلاة والسلام كرؤى سائر البشر، فإن رؤى سائر البشر يكون فيها الصالح والفاسد، ويكون فيها ما يشبه الهذيان والوساوس، أما الأنبياء فمعصومون، ولهذا فإن رؤاهم حق من الخبر الصحيح الصدق عن الله عز وجل. هذا الحديث يفيد فوائد عدة، ومنها عظيم لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وعظيم رحمته به، حيث اختار له أن حبب الخلوة إليه وذاك المكان غار حراء. لكن هنا سؤال، نحن علمنا أنه كان يتعبد لله فيه، لكن كيف يتعبد؟ الظاهر أنه الدعاء، يدعو ويذكر الله عز وجل بما ألهمه من ذكره وشكره، لكن هل صنع ذلك صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه، أو صنعه أصحابه وعلى رأسهم الأربعة رضي الله عنهم، ثم سائر العشرة، ثم سائر الصحابة، ثم الأئمة من بعدهم؟ الجواب لا. وبهذا يعلم أنه ليس في تخصيصه بالعبادة المعروفة عندنا نص، لا قول ولا فعل ولا تقرير، ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم ضلال من يدعو إلى تعهدها لتعهد هذا المكان لتعظيمه، قالوا ومن تعظيمه أن يقرأ فيه درس من السيرة، فإن هذا يفضي إلى الغلو، ولربما عبد ذاك المكان من دون الله عز وجل، كما حصل قبيل نوح صلى الله عليه وسلم، فإن قومه غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أوحى الشيطان إليهم أن صوروا صور هؤلاء وانصبوها في قبلتكم حتى تتأسوا بعبادتهم. وهذا إن شاء الله يأتينا إن طالت بنا وبكم الحياة في كتاب في تفسير سورة نوح، من كتاب التفسير من هذا الصحيح. الفائدة الثانية، أول ما نزل من القرآن، هذا صريح الحديث، وفضل هذه السورة، وأن ويستفاد منها الحظ على العلم، والعلم إذا أطلق فهو العلم الشرعي، وليس كل علم، إذا أطلق عند أهل الإسلام فهو العلم الشرعي، كما سيأتي بسط ذلك في كتاب العلم إن شاء الله تعالى. الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، وهي من لطف الله سبحانه وتعالى أنه أرسل إليه عبده ورسوله الملك جبريل صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، تمثل له في صورة رجل، ولكنه عامله بقوة ليست كقوة البشر. هنا سؤال، لماذا كان يقول له اقرأ، ولماذا كان يغطه يعني يضمه إليه ثم يطلقه؟ قال أهل العلم هذا إرهاص للنبوة، استعداد، يعني يهيئه بأمر الله ويعده لذلك، وأنه سيلقى إليه حمل لا يتحمله غيره من هذه الأمة، وليس غيره أهل الله، وهي النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرته، غير خزايا ولا مفتونين. الفائدة الرابعة وفاء خديجة رضي الله عنها، فإن فضائلها جمة، وفاؤها لزوجها يظهر في عدة أمور تضمنها هذا الحديث. الأول أنها هونت عليه ما كان يجده من الخوف الذي قال زملوني زملوني لفوني في ثيابي، جاءهم وهو يرتجف، فهونت عليه الأمر بكلمات رقيقة لطيفة، وهذا فيه أسوة لكل مؤمنة أن تتأسى بأمها رضي الله عنها، فإذا وجدت من زوجها ما يسوءه ويكربه ويحزنه أن تهون عليه بذكر أمور يرتاح لها، كما صنعت خديجة رضي الله عنها، فقالت كلا لا يخزيك الله، وعددت محاسن وخصالا كريمة كان يتصف بها صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ولا يتصف بها إلا كمل الكرم من الرجال. ثانيا أنها ذهبت به إلى رجل هو أعلم قومها وهو ابن عمها ورقة بن نوفل رحمه الله. أنا قلت رحمه الله لأني أرجو من خلال هذه القصة أنه مات على خير، فلم نعلم أنه كان يعبد صنما، ولم نعلم أنه كان يشرب خمرا. ألا نعم، هذا من وفائها. ثم ما اكتفت بالذهاب به، قالت يا ابن عم، وفي رواية يا عم، لأن الكبير يقال له عم سواء كان قريبا أو بعيدا، وهذا من الخطاب اللطيف الحسن الجميل، اسمع من ابن أخيك. ومن فوائده أن ورقة بن نوفل رحمه الله عنده علم، عنده علم، هذا العلم استفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم سينبأ، قال هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. فموسى صلى الله عليه وسلم ذكر هنا لأن غالب أنبياء بني إسرائيل جاءوا مقررين لشريعته، وحتى الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم فيه إن لم يكن غالبه من شريعة موسى صلى الله عليه وسلم بزيادة على ذلك. ولهذا أخبر ما سيحصل للسلم ووعده بنصرته. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد أخرى ومعاني أخرى محلها كتاب التفسير. نعم، قوله فتر الوحي يعني انقطع، بعد هذا انقطع تشويق له صلى الله عليه وسلم، هذا فيما يظهر والله أعلم. نعم، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر، فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. هذا الحديث يفيد فوائد عدة، منها من بديع حكمته سبحانه وتعالى أن جعل الوحي يفتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا من التشويق أو من التخفيف عليه صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أرى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، جبريل صلى الله عليه وسلم، في صورته التي خلقه الله عليها، كما جاء في بعض الروايات، وأظن في كتاب التفسير أنه رآه له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين يسد الأفق. ثالثا، أن أول سورة أرسل بها هي سورة المدثر، فيتحصل أن الرسالة جاءت من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم على مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة التنبئة، الإعداد، اقرأ، هذه بسورة اقرأ. والمرحلة الثانية الإرسال، وهو الأمر بأن يفعل وأن ينذر الأمة، يا أيها المدثر، أي المتلفف بثيابك، قم فأنذر، إلى آخر السورة. نعم، أمره ونهاه، أمره بالإبلاغ ونهاه عن مقاربة الأصنام، وما كان صلى الله عليه وسلم يقاربها، لكن هذا من التأكيد أو من بغضها بغضا شديدا. هو بغض إليه صلى الله عليه وسلم، بغضت إليه الأصنام وشرب الخمر وعوائد الجاهلية المنافية للمروءة، بغضت إليه صلى الله عليه وسلم، لكن هنا أكدت، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، ولربك فاصبر، يعني اصبر للتكاليف الشرعية، فإن الحمل سيتتابع عليك. وهذا من تعليمه صلى الله عليه وسلم تعليمه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يتلقى الرسالة، لأن الرسالة حمل ثقيل. ولهذا أثاب الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقدر أجر من يهتدي من أمته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. هذا الحديث، أو أقصد الآيات، هذا الحديث يتضمن آيات من سورة القيامة التي يحفظها أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الأول من التعليم الابتدائي، ومضمونها نظيره قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فيتحصل لنا فوائد. الفائدة الأولى: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن، وأنه لا يفوته منه شيء، ولهذا كان يعالج، يعني يعاني، يخشى، فكان يردد مع جبريل، أو يحرك شفتيه مع جبريل. وتحريك الشفتين دون صوت يدل على أن اللسان يتحرك، وأن الشخص يتكلم لكن لا يسمع، الفائدة الثانية وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يحفظ عليه القرآن، يحفظه في صدره فلا يفوته منه شيء، ويحفظه كذلك حين يبينه للناس، يحفظه حين يبينه للناس. وهذا يفيد أن من أنواع البيان بيان القرآن، بيان القرآن بالقرآن. وهذا يأتينا إن شاء الله في القواعد الأصولية التي تعرض لنا أثناء الدروس. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة في تحريك ابن عباس رضي الله عنهما لتلميذه سعيد بن جبير رحمه الله، فهذا من البيان، من البيان وليس من التمثيل، من وجهين. أولا أن لعل سعيد بن جبير لا يعلم من اللغة ما يجعله يفهم هذا، هذا وجه. الوجه الثاني التمثيل، إن لم يكن كله فغالبه كذب، ولهذا ترون الممثلين كل مرة يظهر في صورة، كل مرة يظهر في صورة ويتكلم بصورة غير الصورة الأخرى، فهو كذب، وهذا صدق، هذا صدق. كما وهذا له نظائر كثيرة، فلو أن مثلا شخص شهد عند القاضي أن فلان صفع فلانا على وجهه، والقاضي يعني يظهر له أن هذا لا يعرف الصفع، فيقول بين لي كيف، فيرفع يده ويضرب بها، ليس هذا تمثيلا، هذا شيء حقيقي. ويأتينا أمثال هذا إن شاء الله في باب التيمم وغيره من كتاب الطهارة. بقي أمر هذا الحديث وحديث جابر وحديث عائشة في قصة إنزال سورة اقرأ من المرسل الصحابي، من المرسل الصحابي، فكيف رواها هؤلاء الصحابة ابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وهم لم يشاهدوا هذه القصص؟ والمرسل الصحابي مقبول عند أهل العلم، فإذا لماذا؟ لاحتمال أنهم رضي الله عنهم أخبرهم من شهد هذا، أو تلقوا الخبر لاحقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة هي التي تجعل أهل العلم يقبلون مرسل الصحابي على التحقيق، لأن الصحابي أولا لا يروي إلا عن صحابي وإن لم يصرح به، وإن كانت القصة قبل ولادته أو قبل إسلامه هو مقبول إذا رواها بعد إسلامه وبلوغه. وثانيا لو روى عن تابعي فإنه لا يروي إلا عن تابعي ثقة ويتحرى في ذلك، وهذا نادر، هذه تسمى من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الصحابة أكبر من التابعين وهي قليلة بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الحديث ما علاقته بهذا الكتاب، كتاب الوحي؟ علاقته أن مدارسة جبريل صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن من الوحي الذي أوحاه الله إلى جبريل وأمره به أن ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وما دليل ذلك؟ لعلكم تذكرون آية في سورة مريم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك. إذن جبريل ما كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت إلا بأمر الله، وهو من الوحي، من الوحي الذي أوحاه الله إليه، أمره أن ينزل، أمر الرسول الملكي أن ينزل على رسول صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن. وفي الحديث فوائد، منها شرف رمضان، لأن هذه المدارسة ما كانت إلا في رمضان. ثانياً العناية بالقرآن، فإن القرآن أنزل لمقاصد ثلاثة: أحدها التعبد لله بتلاوته، فكلما قرأ المسلم حرفا كان له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان رضي الله عنه، كما صح من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عثمان، نعم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني التدبر، فإن التدبر هو آلة الفهم، فبالتدبر يحصل الفهم، وإذا حصل الفهم حصل العمل على الوجه الصحيح. الثالث العمل به، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يجاوزون عشر آيات من ثبي الرسول حتى يتعلمون معناها والعمل بها. الثالث الرابع الفائدة الرابعة سرعة امتثاله صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر في الإنفاق، ينفق صلى الله عليه وسلم إنفاق من لا يخشى الفقر على الدواء، ولكن أكثر ما ينفق في رمضان، لأن من المدارسة الحث على الإنفاق، وفي هذا أسوة حسنة لكل مؤمن أن يعمل بكل ما يقف عليه من آية التنزيل الكريم، ومن ذلكم الإنفاق في وجوه البر والخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا.

لما حدث بها بعد الإسلام قبلوها منه. هذه قاعدة عند أهل العلم، فمن تحمل شيئا من الخبر في كفره فإنه لا يقبل منه إلا بعد إسلامه، فلا تقبل رواية الكافر في الأمور الشرعية. الفائدة الثانية أن أبا سفيان أحس بظهور أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني جعل هذا في نفسه لما سمع من هرقل ما سمع ورأى ما رأى، أيقن أنه سيظهر في السلم وأنه سيغلب، لأنه رسول الله جاء بدين الحق من عند الله. فأدخل الله بعد ذلك الإسلام على أبي سفيان رضي الله عنه فأسلم وحكم الإسلام. الفائدة الثالثة أن أبا سفيان ضل عن علم، فهو يعلم ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك، لأنه قال لو كنت أعلم أني أخلص إليه لغسلت موضع قدمه، وقال إن كان ما تقول حقا ليملك موضع قدمي هاتين. هذا هرقل، هرقل أنا قلت أبو سفيان هرقل، نعم أن هرقل أضله الله على علم، أقول هرقل ضل على علم. كيف ذلك؟ أولا أنه يعني علم ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وعلم أنه سيبعث لأنه كتابي، هذا متقرب، ولهذا سمعت منه عبارات لئن كان ما تقول حقا إلى آخره، لئن كنت لو كنت أعلم أنه أني أخلص إليه لغسلت موضع قدمي، لكن حب الرئاسة أعمى، وهذا قدر الله. فهرقل يعني هرقل عالم شرعا مؤهل شرعا، وكذلك قادر حسا، لكن لأنه ليس أهلا خذله الله عز وجل، غلبت عليه الإرادة الكونية القدرية أنه لا يؤمن، لأن هذا سبق في علم الله أنه لن يؤمن. وبهذا انتهى كتاب الوحي. كلام إيش علاقة الحديث علاقة الحديث بهذا الباب؟ لعلها الآية، فآية آل عمران فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب. نعم بارك الله فيكم نخلق.